اتخذت المكتب وقرأت هذا العنوان إيه؟ في الإمارات اليوم 8 مليارات درهم لتنفيذ مبادرة خليفة للمشاكل. إيه؟ أنا متصل الآن كمواطن والله يعني أعبر لصاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ولصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد ولي عهد أبو ظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولحكام الإمارات على هذه يعني المبادرة حقيقة. هذه المبادرة التي أثلجت صدورنا كمواطنين. احنا سعداء حقيقة ونفتخر ونعتز بقيادتنا حينما نرى بأن هذه الرعاية تتمثل بأن ثروة الإمارات لأبناء الإمارات ترسخ وفي المقدمة المسكن والصحة والتعليم والأمن. هذه صراحة يعني أبو عمر المبادرة ينبغي أن يعني نعبر إحنا كمواطنين ونبلغ مشاعرنا ليس لحكامنا من خلال هذه الاتصالات ولكن للقريب والبعيد أننا يعني ننعم بسعادة فعلا. يعني حينما تأتي التقارير الدولية لتقول أننا في المرتبة 14 على مستوى العالم فهذه يعني حصيلة جهود وخطط استراتيجية لإسعاد المواطن. أنا بمنتهى السعادة يمكن أنا واحد من يعني مئات الألاف من المواطنين اللي اليوم يقرون هذا الخبر وسعداء بهذا الخبر. فمن خلال برنامجك يا أبو عمر يعني تمنيت أني أرفع صوتي كابن لهذه الأرض بالثناء والشكر والتقدير البالغ لحكومتنا. بس جزاك الله خير. إذا شكرا مع الفريق ضحك الخان تميم القائد العام لشرطة دبي واتصالك مستمع أيضا للبرنامج وإشادتي يعني بمثل هذه المبادرات. والله ما يحفظ إن شاء الله الإمارات حكاما وأيضا شعبا وسائر بلاد المسلمين إن شاء الله من كل سوء. شكرا.